ولهذا لا تصلي ولا يجمعها زوجها. فإذا كثر انقطعت كل الأثار، انقطعت كل الأثار. ويبقى النظر ما هو الجواب عن قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، في ذلك. نعم، نقول هذه الآية تدل على أن له الحق في المراجعة ما دام لم تكمل ثلاثة أشهر. والآية الثانية اللي في سورة الطلاق، وسورة الطلاق بعدها، سورة الطلاق بعدها، ولهذا تسمى سورة النساء الصغرى، هي بعد هذه بعد آية البقرة. سورة الطلاق تدل على إيش؟ على أن له أن يراجع بعد إيش؟ بعد انقطاع الحيض، تدل على ذلك. فيكون في آية الطلاق زيادة، يكون في آية الطلاق زيادة، ويجب الأخذ، يجب الأخذ بالزيادة، يجب الأخذ بالزيادة. وما دام مرويا عن عمر رضي الله عنه وعن علي وابن عباس، هذا كلهم نعم أبي بكر لمن عند الله، عن عمر وعلي وابن مسعود، مو ابن عباس، عن عمر وعلي وابن مسعود. على كل حال هذه الآثار المروية عن هؤلاء يعرضها بعض رؤية الطلاق. ثم إن فيها توسعة الأزواج، نعم أليس كذلك؟ توسعة الأزواج. ولكن إذا قيل متى حد الاغتسال، متى حد الاغتسال؟ قد تكون المرأة جدة ترجع لزوجة، ها؟ ولا تفعل، ولا تفعل، ضمن الجمهورات الحرام عليك تسجين الصلاة الشافية ولا تفعل، نتوب إلى الله. نعم، الجواب الذي ذكر المؤلف حتى تفعل، ولكن الظاهر أنه إذا أثقلت فرضا من فروض الصلاة ولم تعتصم فإنها تنقضي عدة، تنقضي عدة، ولأن قصدي ليس له رجعة، لأن المرء عن استقالة مبني على الأغلب، والأغلب أن المرأة تعتصم متى؟ إذا جاء وقت الصلاة، إذا قام وقت الصلاة. والله أعلم. أبد بان وحرم قبل عقد جديد. إذا فرغت عدتها قبل رجعته، إذا فرغت عدتها قبل رجعتها، يعني معناها فرغت واعتسلت، إذا فرغت واعتسلت قبل رجعتها فإنها يقول دانت وحرمت قبل عقد جديد. دانت يعني انفصلت منه، وحرمت عليه قبل عقد جديد، فانتهت منه وصارت أجنبية. وقول قبل عقد جديد هذا إن لم تكن الطلقة الأخيرة، إن كانت الأخيرة فلا تحل له إلا بعد ذلك. وهذا ظاهر من الآية، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك فقط، هذا الدليل. ثم قال مالك ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي وطئها زوج غيره أم لا أو لا. نعم، من طلق دون ما يملك، يملك الحر ثلاثة والعبد اثنتين، فإذا طلق واحدة ثم راجعها أو تمت عدتها ثم تزوجها، أو تمت عدتها وتزوجها شخص آخر ثم طلقها ثم عادت الأول، فإنه لا يملك أكثر مما بقي.

أنها انقضت عدتها في زمن يمكن انقضاء فيه، وهو على المذهب 26 يوم ولحظة، هذا أقل زمن يمكن انقضاء فيه. السبب لأن أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر بين حدثين 13 يوما، فإذا جمعنا 13 يوم ما 13 يوم يكون الجميع 26، وشقة يبقى 3 أيام، يوم وليلة للحيضة الأولى، يوم وليلة للحيضة الثانية، يوم وليلة للحيضة الثالثة. لكن إن قالت إنها انقضت عدتها في 28 يوما فإن دعواها لا تسمح، لأنه لا يمكن. هذا هو المذهب بناء على ما عرفه، وهو أسعود. اللهم انك فارغ. نعم يا لا نستطيع ان نستطيع. نعم ليش يقول لان عدد الصور 13 يوما و 13 يوما من الحين 13 من الطهر 13 من الحين هذه 26 بقى 3 لأن حصل الطهر عندهم يوم وليلة. نعم وقد الطهر وقد الطهر 13 يوما سيكون الجميع يكون الجميع 14 من 3 حياة يوم ليلة ويوم ليلة ويوم ليلة هذا 3 أيام هذا من الحيض 26 للطهر الجميع 29 يوم هذا أقل ما يمكن يعني معناه لنفرض أنه من يوم طويل قد حاضت يوم ليلة ثم طهرت 13 يوم كم ذولي 14 يوم ثم حاضت يوم وليلة هذه 15 يوم ثم طهرت 13 يوم هذه 28 يوم ثم حاضت يوما وليلة هذه 26 يوما هذا هو قول معنى قوله يمكن انقضاءها فيه يمكن انقضاءها فيه أما إذا ادعت أنها انقضت عدتها في أقل من يوم من 29 فإنها لا تسمع دعواها أصلا يعني مرفوضة هذه مرفوضة ها؟ أقول الثلاثة حسب نعم لا على المذهب يعني نقول على المذهب نعم أما عن الطلبات فقط سبق لنا أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأقل الطهر ولكن لا شك أن يكون امرأة تبيت حيض ثلاثة أيام ثلاث مرات في شهر إن هذا بعيد جدا ولهذا لا حتى لو ادعت أنه انقضت في شهر لا بد من بينة ولكن المؤلف هنا يقول لم تسمع دعواه ما ذكر بعدين في آخر الكتاب نعم طيب أو بوضع الحمل الممكن بوضع الحمل الممكن ما هو الحمل الممكن الحمل الذي تنقضي به العدة هو الذي تبين فيه خلق العدة هذا الحمل الذي تنقضي به العدة الذي تبين فيه خلق الإنسان ولا يمكن أن يتبين خلق الإنسان في أقل من 80 يوم ما يمكن لأنه 40 يوم نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة في ابتداء المضغة اللي 81 يوم قد يوجد التخطيط يعني قد يكون مخلقة أما قبل ذلك فلا ولهذا قال المضغة المخلقة وغير مخلقة

امرأة ادعت انها انقض عدتها في 30 يوم، فقال ان جاءت ببينة من بطانة اهلها ممن يرجى دينه وخلقها وامانته فانها تقبل والا فلا. فقال علي رضي الله عنه قالون يعني جيد في الرومية. فأخذ الفقهاء بذلك وقالوا إن ادعته في زمن يندر انقضاؤها فيه فإنه لا بد أن تأتي ببينه وإلا فلا تقبل. فصار لها 3 حالات: الحالة الأولى أن تدعي انقضاء العدة في زمن لا يمكن انقضاؤها فيه، فهذه لا تقم بينتها أصلا ولا يلتفت إليها القاضي. الحالة الثانية أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن لكنه بعيد ونادر، فهذه تسمع ولكن لا تقبل إلا ببينة. الحالة الثالثة أن تدعي انقضاءها في زمن يمكن انقضاءها فيه ولا ينظر أن تنقضي فيه، يعني أن أمثالها كثير، مثل لو ادعت انقضاءها في مدة 2 شهر فإن هذا أمر يقع كثيرا، فهذه تقبل بلا بينة. نعم تقبل بلا بينة، تقبل بلا بينة، وذلك لأن هذا أمر ممكن وكثير. فليس هناك ما أنه قولها. وقد ذكرنا الآية الكريمة: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. طيب إن كان الأمر بالعكس، ادعى هو انقضاء العدة وقالت إنها لم تنقض، ما يقول قوله؟ قولها هي. نعم، لأن الأصل بقاؤها، ولأن الله تعالى جعل الأمر رافعا إليها بقوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، وهذا هو الأصل. نعم. ما تنقل عدة ترجع عادي إلى إعداد الحيض، إذا كانت مفارقة في الحياة. أما إذا كانت مفارقة في الموت وأسقطت ما لم يتبين في خلق الإنسان فإنها تكمل 14 وعشرة في الموت. نعم، هي تبقى حتى إعداد الحيض 3 مرات عدة الطقس. نعم، من العشرين. يقول مالك رحمه الله تعالى: وإن بدأت فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، أو بدأها به يعني قال راجعتك فأنكرته فقولها. هاتان مسألتان: المسألة الأولى إذا بدأت قالت انقضت عدتي فقال كنت راجعتك، فالقول قولها. لماذا؟ لأن الأصل عدم المراجعة. جاءت إليه قالت انقضت العدة فقال أنا راجع، فالقول قولها. العلة لأن الأصل عدم المراجعة، وعلى هذا فإن أتى ببينة تشهد بأنه راجع قبل انقضاء عدتها فالزوجة زوجته، وإن لم يأتي فلا زوجة له، لأن القول قول، وهذا هو الأصل. وأما المثل الثاني فيقول: وإن بدأها به، بدأها به يعني بأن قال راجعتك فأنكرت فقولها. نعم، هذه مثلة الزوج لما وقال لها إني قد راجعتك، فقال قد انقلت عدتك، فقال قد راجعت قبل انقضاء عدتك، فقولها. هو قول قولها. لماذا؟ لأن الأصل عدم المرافعة. الأصل عدم المرافعة فالصورة يعني معناهما واحد، يعني سواء هي جاءت إليه وقالت انقضت عدتي أو هو جاء إليها وقال رافعتك فقالت قد انقضت عدتي قبل المرافعة، لأن الأصل عدم المرافعة. ولكن هذا خلاف المذهب في المسألة الثانية. المذهب في المسألة الثانية أن القول قوله، لأنه لما قال كنت رافعتك فقالت انقضت عدتي فهي المدعية، هي التي ادعت أن رجعته غير صحيح، فعليها البينة. فإن لم تأتي ببينة فإنه يكون زوجا لها والقول قوله. وهذا الذي ذكره رحمه الله لا شك أنه من حيث الصورة ظاهر الفرق بينهم من حيث الصورة، لكن من حيث المعنى لا يظهر الفرق بينهم. ولهذا الصواب ما مشى عليه نافع من أن القول قول المرأة في كلتا الصورتين، لأن لا فرق. أي فرق بين أن تأتي إليه وتقول انقضت عدتي فيقول رجعتك، وبين أن يأتي إليها ويقول رجعتك فتقول قد انقضت عدتي قبل أن ترافعه؟ الحقيقة في المعنى لا فرق بينهم، لأن كل نقول أن الأصل فيه عدم المرافعة. وما يملكم من الطلاق حرمت عليه حتى يقعها زوج في قبل الى اخره. اذا استوفى ما يملك من الطلاق كم من يملك؟ الحر يملك ثلاثه والعبد يملك اثنتين. فاذا استوفى الحر ثلاث طلقات والعبد اثنتين حرمت عليه حتى يقعها زوج غيره إلى آخره. فحرمت عليه، الدليل قوله تعالى الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا الدليل على قول حرمت عليه. وأما قول حتى يقعها زوج، يستفيد من قول الزوج أنه لا بد أن يكون النكاح صحيحا، لا تثبت الزوجية إلا بنكاح صحيح، والنكاح الصحيح هو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه. وعلى هذا فلو تزوجها الزوج الثاني بنية التحليل للأول أو بشرط التحليل للأول فالنكاح غير صحيح، نكاح غير صحيح ولا يعتبر في إحلالها للأول، فلا بد أن يكون النكاح صحيح. وأخذنا اشتراك النكاح صحيحا من قول المؤلف، نعم، حتى يقع زوج، إذ أن الزوجية لا تثبت إلا بعقد صحيح. وقول حتى يقع، إذا قال قائل في القرآن ليس فيه حتى يضع، بل في حتى تنكح زوجا غيره، نعم، فعلق الله الحكم بماذا؟ بالنكاح، والنكاح يحصل بالعقد. قلنا ذهب إلى هذا بعض أهل العلم وقال إنها تحل للزوج الأول بمجرد عقد لظاهر الآية الكريمة حتى تنكح زوجا غيره، والنكاح يكون في العقد لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فأكف نكاحا بدون ما. فالنكاح في العقد، فعلى هذا تحل بمجرد عقد. كنا قد قال بهذا بعض السلف، ولكن قوله هذا مردود بالسنة الصحيحة الصريحة. فإن امرأة لكاعة القرظي طلقها زوجها لكاعة ثلاث تطليقات،

فإنها تحل للزوج الأول، لكن بشرط أن يكون العقد صحيحا كما قلنا. قال ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفة كلها من الزوج الثاني أو قدرها مع جبر، يعني ليس بلازم أن يكون جماع كامل، بل لو أدخل الحشفة أو قدرها مع جبر فإنه يكفي، لأنه تحصل بذلك العسيلة. ولا شك أنها تحصل، لكن ما أحصل كمال إلا بكمال وقت. لا، ولهذا قال المؤلف ولو، إشارة إلى أن في المسألة خلاف، لأن في نظر خلاف. ولا شك أن هذا الذي وصفه من الوقت، يعني تغيير الحشرة، أنه يعتبر وقعا في وجود الغسل وفي ثبوت النسب وفي حد الزنا وفي كل ما يترتب على أحكام الجماع، فإن العلماء لا يفرقون بين خلاف كامل وعدمه ما دام قد غير الحشفة أو قدرها. قال في فرجها، في فرجها، هذا مع الأول، نعم، كالتكرار، لأن الفرج هو القبض. قال مع انتشار، يعني يشترط أن يكون العلاج بانتشار، فلو أولد بدون انتشار فإنها لا تحل. وظاهر كلامه ولو أنزل، لأنها ما يحصل بذلك كمال اللذة. وقضية عبد الرحمن بن الزبير تدل على هذا، تدل على هذا، على أنه لا بد أن يكون العلاج بانتشار، الانتشار يعني اتصاب الدم. فإن كان بدون ذلك فإنها لا تحل للزوج الأول، لأنها ما تحصل به كمال اللذة. قال وإن لم ينزل، وإن لم ينزل مفاعلا الزوج، يعني وإن لم يحصل إنزال، يعني سواء لم ينزل مطلقا أو أنزل خارج الفرج، فإنه لا يضر، يعني ليس بشرط أن ينزل، ليس بشرط أن ينزل. وقوله وإن لم ينزل هذه أيضا إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول لا بد من الإنزال، لأنها ما تتم ذوق العصيلة إلا بالإنزال، فإن كمال اللذة لا يحصل إلا بالإنزال، مجرد الجماع ما يحصل به كمال اللذة، ما يحصل كمال اللذة إلا بالإنزال. وعلى هذا فلا بد أن ينزل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عصيلته ويذوق عصيلته. نعم، ولكن جمهور أهل العلم على عدم اشتراط ذلك، فحينئذ يكون القول الصواب في هذه المسألة، يكون القول الصواب وسطا بين طرفين. ما هما الطرفان؟ الطرف الأول أن مجرد العقد يكفي، والطرف الثاني أنه لا بد من إنزال. الوسط أن العقد مجرده لا يكفي، وأن الإنزال ليس بشرط، وعلى هذا فيكون وسطا. وغالب أقوال أهل العلم إذا تأملتها تجد أن القول الوسط يكون هو الصواب في الغالب، في الغالب، لأن الذين تطرقوا من جهة نظروا إلى الأدلة من وجه، والذين تطرقوا من جهة نظروا إليها من الوجه الثاني، والذين توسطوا نظروا إليها من الوجهين، فكان قولهم وسطا وهو الصواب يكون غالبا. لو تعاملت خلاف بين الناس سواء فيما يتعلق بالعقائد او فيما يتعلق بالاعمال وجدت ان القول الوسط في الغالب هو الصواب. ولهذا قول الجمهور في هذه المساله هو الصواب، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترى الانزال، بل قال حتى تذوقي عصيلته ويذوق عصيلتك، وهذا حاصل بمجرد الجماع. قال بعض الناس إننا نأخذ من هذا الحديث ما حدث، نأخذ من هذا الحديث ما حدث، وهو ما يسمى بشهر العقل. هل هذا صحيح؟ نعم إيه نعم هذا صحيح، لكن بس إن العقل هنا مو شهر، إذا دام مع المرأة يكون العقل دهرا. نعم مو شهر. نعم فهل هذا الرجل الذي يقول شهر العقل بيروح؟ إلى بلاد لا ينبغي السفر إليها لأن فيه إضاعة للناس، ثم إن ناس مع بعض الناس يحصل إلى بلاد خارجية ويذهب إلى المسابح والمسالك والملاهي وما أصبح المتبرجة كاشفة بعضها ونصرها وعبديها وما أشبه ذلك. فهل هذا إلا من الذين بدلوا نعمة الله كفرا والعياذ بالله؟ فجزاء النعمة هذه أن يزداد الإنسان شكرا لله عز وجل ومعاشرة حسنة لأهله ويبقى. لكن ما رأيكم في من يقول بدلا من هذا أذهب إليها، أذهب أنا وإياها إلى العمرة ونأخذ عمرة نقول هذا زين شيء، لأن أصلها أخذ مأخوذ الله معكم أخذ وغير المسلمين، لأن ما عهدنا هذا في أبناء العلماء السابقين ولا في عهد السلف ولا تكلم على هذا العلم، فيكون هذا متلقى من غير المسلمين. هذا من وجه. من وجه آخر أخشى أنه إذا طالب الناس تماما أن يجعل الزواج سببا لمشروعية العمرة. نعم ويقول يصنع لكل من تزوج أن يعتمر، فنفتح للعبادة سببا غير شرعي، وهذا مشكل لأن الناس إذا طلبوا من الزمن تتغير الأحوال وليس الأول. فلهذا نقول اجعل شهر العسل في حجرتك في بيتك، واجعل العسل دهرا لا شهرا، واحمد الله على العافية. نخالف هذا الأمر، يعني إذا كان الرجل يريد أن يختبر زوجته وطبائعها أو يريد أن يجعل ذلك تمهيدا لانفراده عن أهله مثلا، فهذا لا بأس به، لكن لا أحب أن يقرنه بأيام الزواج أيضا أنه لها مختبر. نخالف بعضنا من أسبوعين ثلاثة أربعة، بعضنا من الشهر كله وغيره. إنه إذا زنى إنه لا يصدر بأنه جاني حتى يصل على الأربعة، على أنه وضع ذكره في فرجها كما يضع العوش المحتل الميت. نعم ما يتبين من الله خلال على أنه لا يصدر الإنزال، يعني أن الإنزال لو أنزل بدون إدخال هل يحكم عليه بها؟ لا لا ما يحكم بأنه الزنا الموجب للحد، هذا لا شك نوع من الزنا، حتى النظر شهوة نوع من الزنا، والمكالمة نوع من الزنا، والسعي لا مجامع النساء للعائلين هذا ما يحكم. نعم مجامع ما أو يسعي ما ما يعتبر، يعني ما يعتبر الزاني من الزنا أدى يوجب الحد، شرط في يوجب الحد. نعم ولهذا ما عدد مالك رضي الله عنه رسول شدد معه في الإقرار، قال حتى قال له أن يكسر وأن لا قريب أيها وي يعني أنها تحل بمجرد يعني حتى لو هنا حتى ولو لم يوجد الزنا لو لم يوجد مثلا ثبت الجماع وإن لم يوجد تثبت أحكام الجماع. في بعض الكلمة شهر العسل هذا ترجمة أصلا كلمة ترجمة وكلمة أجنبية يعني أصلا ما هي معروفة عنها. نعم. ولكن دليل على أنها من عندها. إيه؟ أنها ترجمة من نفس الكلمة شهر العسل فهي أصلا هنا لا ترجمة هي ترجمة لكلمة من عندها. إيه؟ المهم هي أصلا من نفس ما قلت ما رأيناها في السنة غيرنا ولا قالوا هذا من السنة ولا تعرضوا له أبدا فيدل على أن هذا غير معروف من المسلمين. إيه؟ طيب يقول نعم هو ما يثبت يقول شيخ الإسلام في زمن وهو في القرن السابع يقول ما ثبت في الإسلام عن طريق الشهادة إنما يثبت عن طريق الإقراء كيف الإنسان بعد أن يقع من هذا الشيء يقر عند القاضي الإقرار الذي يعتبر من القرن لا ما يعني قد يكون مكره وقد تكون ذلك وتركه عن غير جماع. نعم يقول ولا تحل بوضع الوضوء ووقت شبهه ما تحل بوضع شبهه وقد سبق لنا ان الشبهه نوعان شبهه حق وشبهه كل جهه شبهه عقد وشبهه اعتقاد شبهه حق وشبهة الاعتقاد. أما شبهة العقد فمعناه أن يعقد عليها عقدا يتبين أنه ضد فيه. وأما شبهة الاعتقاد فأن يضعها يظنها زوجته وما فيها ولا شيء لكن هو ظن أنها زوجته هذه شبهة الاعتقاد فيما تحل برد شبهة. نعم والظاهر المراد الشبهة في كلام العلماء هنا شبهة الاعتقاد لأنه قول بنكاح ومسلمين ونكاح ثابت فشبهة الاعتقاد مثل رجل طلق امرأته ثلاثا طلق امرأته ثلاثا وبينا هي نائمة إذ أتاها رجل يظنها زوجته فجامعها فهل تحل الأول؟ ما تحل لأن هذا الوقت غير نكاح فهذا الوقت قال ولا تحل ايضا في ملك يمين قلناها وعلمناها ايضا ولا تحل ايضا في ملك يمين يعني لو كانت الزوجه زوجه الاول امه يمكن تزوج الامه يمكن تثبيتهم هل يمكن ان تتزوج الامه يمكن طيب هل هنا كريم وهل طيب نعم صح يمكن تتزوج الأمة إما من رقيق وإما من حر بالشروط الذي أشار إليها أشار الله إليها في القرآن المهم زوجته أمة فطلقها لما طلقها وانتهت عدتها تحل لسيدها ولا لا تحل؟ ها؟ انت هذا عدتها من الزوج تحل السيد ولا ما تحل؟ تحل؟ الله شنو هل السيد هل تحل ولا لا؟ لكن ولو ان سيارتك تلمسون هذا انها لا تحل تحل أنها تحل؟ طلقها زوجه يعني واحد له أمة رجل له أمة مملوكة زوجها شخصا ثم إن الشخص طلقها طلقها ثلاثا وانتهت العدة فهل تحل لسيدها؟ تحل؟ تحل لسيدها لأنه مالك لها إذ أن تزويجها لا يكون مسلم فيتحل لسيدها سيدها جامعها في ملك اليمين جامعها بملك اليمين واستبرأها نعم

لمانع يمنع الوطأ فيها كالحيض والنفاس، أو لعبادة لا يجوز الوطأ فيها كالصيام الفرض والحج والعمرة، فهذه لا تحل للزوج الأول، أو لمعنى آخر مثل أن تكون مريضة فيحل وطؤها لمرضها فيطأها في هذه الحال، أو يكون أو تكون في وقت صلاة ضاق وقتها فيطأها في هذه الحال، فإنها تحل للزوج الأول. والصحيح في هذا أنه لا فرق بين الصورتين، وأنها تحل للزوج الأول في الوطء المحرم للحيض والنفاس والإحرام وقيام الفرض وضيق الصلاة والمرض وغير ذلك، وذلك لأن الأحاديث عامة حتى تذوق وسيلته ويذوق وسيلته. الدبر ليس وقعا ولا تقوم به سيلها كما تحصل من الفرض. ومن ادعت مطلقة محرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأنه. قولهم ومن ادعت مطلقة المحرمة، من هي المطلقة المحرمة؟ هي المطلقة ثلاثة، ادعت أنها تزوجت زوجا جامعها، ولهذا قال نكاح من أحل، وهو النكاح الصحيح الذي حصل فيه وطء انتشار، نعم نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه، كاف إنه طلقها بعد أن وطئ وطئا محللا وانقضت عدتها، فإنها تحل للزوج الأول، لكن بثلاث شروط. اولا ان يصدقها، فان لم يصدقها فلا تحل، لانه لو اقدم عليها مع عدم تصديقه بها لاقدم على نكاح لا يعلم صحته فلا تحل. الشرط الثاني وامكن يعني بمعنى انه مضى زمن يمكن أن تنقضي عدتها منه وأن تتزوج الثاني ويطلقها وتنقضي عدتها منه، هذا معنى أمكن. وما مقدارها يا حسين المدة التي يمكن؟ كيف حسين؟ هي طلقها زوجها وادعت انها انقضت عدتها وانها تزوجت وان الزوج الثاني جامعها بانتشار وانه فارقها وانقضت عدتها منه، كم الزمن؟ ظهرني كم زمان؟ ها؟ ثلاث شهور هذا الممكن، يعني ثلاث شهور يعني 90 يوم. لكن في شهرين لا بد من بين، في شهرين ما تقبل إلا ببين هالمرة، وأقل ما يمكن 29 ولحظة المرة، و29 ولحظة هذه 58 يوم ولحظتين. نعم طيب لا يمكن أقل عليها في الحال، لكن هذا يا جماعة الآن ما عندها لنفسها ما في بينة، وهي يقولون إذا ادعت في شهر لا بد من بينة،

فإن هذا مؤذي، لأنه يعني حلف، حلف أن لا يجامعه. ولكننا ما نقول له شيئا، ما نقول له شيئا الآن، لأنه إذا تمت المدة انحلت اليمين. قول إذا تمت ثلاثة أشهر رجل قال لزوجته والله لا أجامعك لمدة ثلاثة أشهر، فهنا نقول ما نلزم بحكم اليمين الإلاء، هو مولي لكن لا نلزمه بحكم الإلاء، بل ننظر حتى تنتهي ثلاثة أشهر، إذا انتهت زال حكم اليمين، زال حكم اليمين. نعم. قال بعد شر ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل بها. نعم. يصح من مش أظن يعود عليه. نعم. يصح الإلى من كافر دون المسلم. المسلم من باب أولى، المسلم من باب أولى، لكن يصح من الكافر. كيف يصح من الكافر؟ وهل لنا سبيل على الكافر من يلزمه بأحكام الإسلام؟ نعم. قد يولي من زوجته وهو كافر، يولي منها وهو كافر، ثم يسلمان جميعا، فهل نقول إن الإيلاء الذي في الكفر لغى أو بقي حكمه؟ يقول مالك من كافر إذا يبقى حكمه بعد الإسلام، يبقى حكمه بعد الإسلام. يصح أيضا من قن، قن وش هذا الاسم؟ هذا ما جاني، وش هو القن؟ القن العبد، القن غير غير القن، القن هو العبد الحر المملوك كله يسمى قن. نعم. يصح الإيلاء من القن، وهل من قن زوجة؟ العبد يتزوج، نعم له زوجة، فإذا آلى صح إيلاؤه. ويصح أيضا من مميز، مميز بسبع سنين آلى من زوجته، قال الله أعطيني سعادة العبد المعيد عليه، ما قال والله ما أجمع، فهمين سعادة؟ أو أعطيني الكورة العبدة، قال أعطيني الكورة العبدة، قال لا، قال والله ما أجمع ستة أشهر. مميز كمله سبع سنوات، سبع سنوات. هل يصح طلاق مميز؟ تقدمنا من يصح، تقدم انه يصح طلاق المميز، ويصح نكاحه ايضا، يصح ايلاؤه. الدليل عموم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم، للذين هذه الذين اسم موصول من صيغ العموم، فيشمل كل من آل، كل زوج آل وصار له امرأة صح ان صح منه الإيلاء. ها؟ لا يا أخي هذا على كل حال يستطيع. لا لا فهو نعم. قال لهم من كافر يعني ما نقصد إذا تحاكم إذا تحاكم. طيب ما نقول إذا أسلم الإسلام يعدل؟ لا ما يهدم قبله، الأحكام الشرعية ما فهم يهدم ما قبله من الذنوب المعاصي لله. أما ها؟ لا هذا معصي. إيه؟ معصي ما يأثم، الإثم يسقط عنه، لكن الحكم يثبت له. إذا طلقها طلاقا بائنا انقطع حكم الإله، لكنه إذا كان قد حلف لا طاعه إذا عقد عليها نكاحا جديدا إذا وطئها يكفر. أي يمكن أذكر هذا السؤال. نعم نشوف إن شاء الله. طيب قال ويصح أيضا من غضبان، يصح من غضبان، وقد سبق لنا أن الغضب ينقسم

نعم صحيح نزيد العدد لكن النوعية ما نزيد. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى الناس كثر من شرب الخمر جمع الصحابة وشاورهم فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 8 فأمر به فجعل 8. نعم وهذا شبه اتفاق من الصحابة رضي الله عنهم على أن عقوبة شارب الخمر لا تتحدى من وجهين. الوجه الأول أنه قد أخف الحدود فعلم أن 40 التي جلدها النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر حد ولا لا؟ ما هي حد؟ ما هي حد؟ لو كانت حد لكان أخف الحدود 40 فقال أخف الحدود 8. الوجه الثاني لو كانت 40 حدا